فلماذا يسأل الله الهداية مرة أخرى؟ هل هذا تحصيل حاصل؟ الجواب لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. فسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم نحن بحاجة إليها، وهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون على السلفية، وأن تبقى بها وتستمر عليها حتى الموت وأنت على ذلك متمسك بعقيدتك وعقيدة السلف ومنهاجك ومنهج السلف، عاملا بالكتاب والسنة على فهم السلف. هكذا هو سؤال لله. وأنا أتعجب ممن يحارب السلفية وهو يصلي ويقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فهو يدعو الله أن يكون سلفيا مع السلف، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم أولى من يدخل في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف يسأل الله أن يكون معهم على طريقتهم ثم هو يحارب السلفية والسلفيين الذين هم على هذا الطريق؟ فإلى الله المشتكى. على كل حال، سؤال الله عز وجل الصراط المستقيم والهداية إلى الصراط المستقيم في كل قول وفعل، وبذل أسباب في هذا، من الأسباب الدعاء، ومن الأسباب طلب علم الكتاب والسنة، لأنه هو الصراط المستقيم الكتاب والسنة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. الله عز وجل قال لنبيه إنك تهدي إلى صراط الله عز وجل والصراط المستقيم، وكما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيتمسك المسلم بصراط مستقيم ويدعو الله أن يثبته على ذلك. وقد قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين: يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان الله قد هداك إلى السلفية فاحمد الله، ولا تزدري وتحتقر الناس وتسخر بهذا وتضحك عليهم، فإن الله هو المتفضل عليك وهداك إلى صراط المستقيم وأخرجك من الظلمات إلى النور. هذه نعمة عظيمة يجب عليك أن تشكرها وأن تخاف أن تزيغ عنها. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، ولا نخرج عن هذا الصراط وعن هذا الطريق طرفة عين. وأيضا من اتخاذ الأسباب في الثبات على ذلك الدعاء بالثبات كما في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، والأدعية الكثيرة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تسأل الله سبحانه وتعالى. وأيضا تستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا كانوا يستودعون الله إيمانه، فهذا أيضا من أسباب. كذلك عدم المخالفة لله عز وجل حتى لا يزيغ قلبك عياذا بالله عن الهدى وعن هذا الصراط. فتسأل الله عز وجل أن يحييك وأن يميتك على هذا وأن تعمل بالإسلام كله بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزيغ عن الحق. ثم قال سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا من كمال الدعاء أن تطلب من الله صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وهو سبيل السلف، وطوبى لمن وفقه الله لسبيل السلف ومنهج السلف، فإنه هو المنهج الأرشد وهو الأفضل وهو الأعلم وهو الأحكم، فيه الهدى والنور، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ومن نحى نحوهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، وألا تنحرف عن سبيلهم سبيل المؤمنين إلى الأهواء والضلالات والبدع والانحرافات. وهذا من أعظم أسباب الخذلان عياذا بالله، أن يكلك الله إلى نفسك ويصرفك عن هذا الطريق المستقيم إلى الأهواء والبدع. لذلك قالت امرأة للإمام أحمد: أماتك الله على الإسلام؟ قال: والسنة. وكان بعض السلف يقول: لا أدري بأي النعمتين أغتبط، أن هداني الله الإسلام أو هداني السنة، فهما نعمتان عظيمتان، أن يهديك الله للإسلام ثم يهديك لسبيل المؤمنين وللسنة والجماعة في هذا الإسلام. وإلا فهناك أنواع من الإسلام: إسلام الروافض، إسلام الصوفية، إسلام يعني الرافضة والمرجئة والخوارج، كل هؤلاء يدعون الإسلام، وحتى القديانية يدعون الإسلام، وهذا كله إسلام محرف، وليس هذا هو الدين الذي ارتضاه الله من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام الذي نريده. وكما قلنا لا نريد إسلام اليوم والتحريفات التي حصلت للإسلام وحصلت للقرآن وحصلت للدين، فهذا نريد أن نرجع بالناس إلى الدين الأول الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الحافظ ابن كثير: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك يعني يحرص المسلم أن يصلي في جماعة، لأنه قد لا يكون هو مستجاب الدعوة في اهدنا الصراط المستقيم، فلو أمن المسلمون في المسجد يكون فيهم رجل صالح يعني فيؤمن على هذه الدعوة فينفعك الله بها نفعا عظيما في الدنيا والآخرة. إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم هو مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. الذين أنعم عليهم هم مذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره. غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم وفعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ولا ضالين ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقتان اليهود، طريقة اليهود والنصارى. وطبعا الأمة هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستسلك سبيل الأمتين الضالتين اليهود والنصارى، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. فأخذتها الأهواء وضلت يعني في الأمة، يعني ضل كثير منهم ولهق بأفعال اليهود والنصارى عياذا بالله. ثم قال ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلال يدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم. وما أوردناه أولى. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك الحق استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال. وبهذا جاءت الأحاديث والأثار. لذلك قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالنصارى يعبدون الله لكن على جهل وضلال، ويكثرون من العبادة، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نظر فرأى راهبا في بيعة له قائم يتعبد لا يفطر ولا يترك العبادة، نظر إليه بكى وقرأ هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتكد وتتعب وعاملة ناصبة تصلى نارا حامية مع كل هذا التعب عياذا بالله. فهذا سبيل النصارى. وأما اليهود فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم يعرفون ويعلمون الحق ويحيدون عنه، ونعوذ بالله فيهم من، لذلك يستوجبون الغضب من الله على ذلك.